المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والخمسون، الحديث الحادي عشر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث جابر إن عمر جاء يوم الخندق إلى آخره، فيه ترتيب قضاء الفوائت وأن يقضي الفائتة قبل الحاضرة ما لم يخف خروج وقت الحاضرة. وقوله فقمنا إلى بطحان هو واد بالمدينة يجتمع فيه الماء، وفيه أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، وأجمعت الأمة على هذا، والوقت مقدم على سائر الشروط، فلو تيقن أنه يجد سترة وماء بعد خروج الوقت وجب عليه الصلاة عريانا بتيمم في الوقت، فلا يحل التأخير بأي شغل كان، ولو كان القتال ملتحما إلا لناوي الجمع أو ناس. وفيه وجوب ترتيب قضاء الفوائت وتقديم الفائتة على الحاضرة إلا في أربع مسائل: إذا خشي خروج وقت الحاضرة، أو فوات الجماعة وتدرك بركعة على الصحيح، وإذا نسيها حتى صلى التي تليها. وأما لو ذكر في نفس الصلاة فيقطعها إلا إذا كان في جماعة. الرابعة إذا كان جاهلا بوجوب التقديم فيعذر.